إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا، وصل الله وإياكم برحمته وكرمه عن الرحمة أو رحمة القرآن بالأسر، وسنعيش إن شاء الله تبارك وتعالى موضوعا آخر يتطرق ويتكلم ويتمحور عن إشكالية جديدة قد تكون سببا في شتات كثير من الأسر. هذه الإشكالية أقول بأنه ربما قد لا يكاد يسلم منها بيت مسلم. هذه الإشكالية التي سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم لا يسلم منها بيت من بيوت المسلمين. لماذا؟ لأن هذه سنة ماضية كونية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تبارك وتعالى شاء وقدر أن يبتلي عباده بالخير والشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الآية. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن فكثير من البيوت تبتلى بماذا؟ تبتلى إما بالفقر، وإما بالأولاد، وإما بأمر من الأمور. نعيش اليوم مع هذه الإشكالية التي قد تفرق كما قلت بين الزوجين، وتكون سببا لنهاية ذاك الارتباط بينهما. ولنا في أيوب عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة. إذن اللي بينا نشوفه اليوم، النبي الذي سنعيش معه اليوم هو نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما قصة أيوب؟ طبعا حينما ذكرت هذا الاسم فلا شك أنه ينقدح في أذهان إخواني، أول شيء تيجي الذهن تعوم حينما يذكر أيوب يذكر معه الصبر، يذكر معه ذاك الابتلاء العظيم الذي ابتلاه به ربه جل جلاله لأجل أن يختاره، لأجل أن يختبره اختبار اختيار. إذن بيبتلي الله تبارك وتعالى ابتلاء اختيار لأجل أن يرفع من درجته. ما قصة هذا النبي الكريم؟ هذا النبي هو من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو من ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إذن سيدنا أيوب هو من سلالة سيدنا إبراهيم. كان كثير المال، كان عنده مال كثير، سواء المال الصامت أو المال الناطق. علماء اللغة يقسموا المال إلى قسمين: صامت اللي هو الفلوس والدراهم وكذا إلى آخره، ومال ناطق اللي هو أش اللي هو الشاه والبقر والبعير وما إلى ذلك، هي تسمى أش أموال ناطقة. كان كثير الأموال، وكان كثير الأولاد، وكان أيضا له أهلون، له أكثر من زوجة، وكان نموذجا للغني الشاكر، كان نموذج لذلك الإنسان اللي أعطاه الله تبارك وتعالى، ولكن يصرف ماله فيما يرضي الله ويحبه. بل تذكر بعض الروايات قيل أن الله تبارك وتعالى كان يباهي الملائكة بأيوب فيقول لهم: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى شكره، لأن المال هو محنة، ابتلاء عظيم، قل من ينجح ويتجاوز هذا الامتحان وهو امتحان المال، وإلا كل واحد رزقه الله المال إلا وأنه يكون سبب طغيانه والعياذ بالله، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إذا الله تبارك وتعالى كان يباهي الملائكة يقول لهم: انظروا إلى عبدي أيوب، كيف يعني يطيع الله تبارك وتعالى في ماله؟ فقال قائل: هذا أمر يسير، هذا أمر سهل، أي واحد أعطيته يقدر كذا، ولكن الإنسان فين تيبان؟ تيبان في الشدائد حينما تختبره بالشدائد. فشاء الله تبارك وتعالى ومشيئته نافذة لا راد لقضائه ولا راد لقدره أن يبتليه الله تبارك وتعالى بالشدائد، فأصبح بين عشية وضحاها لا مال له، كاع داكشي اللي عنده مشى، ولا ولد له. ويذكر أهل التفسير أنه كان عنده 14 ولد، 7 ذكور و7 إناث، 7 ذكور و7 إناث، 14 ولد كلهم بين عشية وضحاها مشوا. إذن أصبح بين عشية وضحاها لا مال له ولا أهل له ولا زوجة له إلا زوجة واحدة، قاعدك شي كله مشى، قاعدك شي كله مشى. بل زاد البلاء بأن أصيب صلى الله عليه وسلم، أصيب سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم في بدنه بمرض سماه بعض العلماء مرض الجدري، انتفاخ في اللحم، مرض الجدري، حتى إنه لم يبق في جسده مغرز إبرة سليم إلا لسانه وقلبه، ما كاينش بلاصة اللي فيهاش سليمة. ولإخواني ولأخواتي أن يقفوا وقفة تأمل دوك الناس لله تبارك وتعالى شاء أن يبتليهم، تيكون الرجل مزوج والد ولدته بخير وعلى خير، بين عشية وضحاها يصبح لا مال له، بين عشية وضحاها ربما يفقد أولاده، بين عشية وضحاها ربما يبتلى بابن معوق. باش حنا تنتلقاو هذا الشيء، تيولي الإنسان مكهرب، تيولي الإنسان مغموم مهموم، وكأن الله تبارك وتعالى هو في قرارة نفسه أراد أن ينتقم منه. مالينا يا ربي، علاش بدات أنا، علاش عطيتي هذا الولد بهذه الكيفية، لماذا ذهب فلان وفلانة، وعلاش مشى فلان؟ ابتلاءات. هؤلاء الناس لهم أن يقفوا وقفة تأمل مع هذا الابتلاء، ابتلاء سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. احنا تنقرأوا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب، واذكروا يا أيها المبتلون، يا من ابتلوا سواء كانوا رجالا أو نساء، ابتلوا في المال أو في الأهل أو في أي شيء، اذكروا قصة هذا النبي الكريم وأيوب، أي واذكروا قصة أيوب. وأيوب إذ نادى ربه، أقف أني مسني الضر، أني مسني الضر. هل تأملت يا عبد الله هذه الكلمة مسني الضر؟ ما تدوزهاش، راهي 14 الولد، 14 الولد، كل واحد كل نفس إلا وتخرج ثم تأتي النفس الذي بعدها وهو يحترق من داخله. من منا يقوى جزاكم الله خيرا على هذه المحنة؟ شكون اللي بيقوى؟ يكون عندك 14 ولد، كل مرة تسمع هذا مشى هذا زاد، احتاج ما يبقى فيهم حتى واحد، والمال اللي بغيتي تاش بايسليك وبغيتي والو حتى هو أيضا، بل الجسد ابتلي فيه أيضا. إذن قارئ رحمك الله، هذه المصيبة العظمى الذي أصيب بها أيوب، وقارن أنت مصيبتك، إيش بتسوي؟ لا شيء. طيب إذا ابتلي الإنسان في ماله أو في ولده، صافي الأمور إيش؟ فسالات، فسالات الأمور. يقدر الإنسان يبتلى في ماله تقول لي الزوجة واسمح لي أنا ما عندي ما ندير، أنا بغيت لي يصرف عليا وبغيت السلام عليكم. يا كان البح كنت خدام وكنت تنجبي وراك، انت خدام وكنت تنجبي، اليوم باقيش تجيب، السلام عليكم الا قالتها ليه. وقد يكون العكس، يقدر الرجل تيكون مثلا ضيق في مرته شي حاجه ما تيبقاش السلام عليكم. هل هذه اخلاق؟ هل هذه تربيه؟ لا. كيف نتعامل مع هذا الوضع بصفتنا عاش، بصفتنا ندين الله تبارك وتعالى بهذا الدين الكريم الرائع الرائق؟ ما كاينش شي اللي نحسن ديننا ولله الحمد. هذه آفة كل واحد معرض لها. شكون فينا احنا اللي ضمن نفسه دابا الان واش وانه غادي يسلم من هذه الآفات؟ لذلك الله تبارك وتعالى تهيئنا نفسانيا، ولنبلونكم ولنبلونكم، هي راش اعطي ظهرك بلام التأكيد وبنون التأكيد، يعني هذا أمر مفروغ. تبقى الأمر كيف نستقبل، كيف نستقبل؟ نستقبل هذه الأمور بما استقبل به نبي الله تبارك وتعالى قضاء وقدر ربه، نستقبله بالرضا. ما يتأففش الإنسان ومالي أنا وعلاش هنا، ولا إنسان يفرتك أسرته ولا يشتها نتيجة ذهاب المال. لا لا لا، تخصنا نصبروا، تخصنا تكون همامهم أعلى من ذلك. ولذلك أيوب عليه الصلاة والسلام صبر على مرضه وعلى ما ابتلي به، شحال؟ عام، عامين في نظركم، 18 سنة وهو صبر، حتى كان من جراء ذلك أن عافه القريب والبعيد. سيدنا أيوب عافه القريب والبعيد، واش؟ فأخرجوه من قريتهم، فأخرجوه من قريتهم خشية أش؟ خشية العدوى. هذا نبي الله تبارك وتعالى، وابتلى الله بهذا الابتلاء. آخر كي تنقولوا الضربة القضية واش؟ خرجوا لاش؟ ليعدينا ويعدينا وليدتنا. فصار خارج القرية. إذا نشوف لا مال ولا أهل ولا صديق ولا أنيس إلا زوجة، وسيأتي الكلام عن هذه الزوجة العظيمة المثالية لتكون أنموذجا وقدوة يقتدى ويحتدى بها لأخواتنا. إذا سيدنا أيوب صبر ورضي بقضاء الله وقدره، وقال تلك الكلمة أني مسني الضر. وينبغي أن تتذوقها متى نزل بك أي ضر، متى نزل بك أي ضر، قف عند هذه الكلمة ورددها مرارا وتكرارا، أني مسني الضر. والعجيب أيها الإخوان في هذه الشكوى فيها واحد اللطيفة، الضر ما يحل في الجسد أو بالجسد من أذى، والضر بالفتح ما يحل بالمرء من أذى في غير جسده. شوف شكى الله تبارك وتعالى الضر الذي أصابه في جسده، ما شكاليش هاش ذهاب المال، لا، الضر بجسده. لماذا في نظركم، لماذا في نظركم هذه الشكوى بهذه الحيثية أو من هذه الحيثية؟ لأجل أن الصحة والمعافاة نعمة عظيمة تعين الإنسان على مرضاة ربه جل جلاله. ولذلك كان يحمد الله، تقول الحمد لله أن سلم لي لساني وقلبي، هجوش الأعضاء اللي هماش محل التجاوب مع رب العالمين، محل الصلة بينك وبين الله، مهما أصبت يا عبد الله بخليك لسان كل قلب تاعك حمد الله تبارك وتعالى. احمد وارضى، ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، بل عليك أن تصل إلى مقام، إلى مقام هو مقام الكبار العظام. وأنت مبتلى، تبتليت بخدمتك الصباح ولا كذا، قال لك ما بقاش والو ما الله يرحمه يسمح لنا بحال بحال شأن الكثيرين الآن، وهذا راه موجود في الواقع. تيكون الإنسان راس، تيكون تختار ويربع ومفيك الحالة إلى غير ذلك، تيقول لي غداش ما كاينش، كنت نقبض 160 ألف ريال وكذا اللي وليتهاش تنبحتلاش على 2000 درهم. طيب هذا التحول باش بغيت نستقبله بالرضا الذي سيوصلك إلى أن تستشعر أن هذا البلاء هو رحمة من الله تبارك وتعالى ولطف بك. ولذلك قال بعض السلف لسفيان الثوري لعله شيبان الراعي، قال لسفيان: عد منع الله عطاء، عد منع الله عطاء، إلى منعك شي حاجة عدها عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا، فإنه لم يمنعك بخلا، وإنما منعك لطفا، لطفا بك، بشاش باش يسمع هذاك الصويت في جنح الليل يا رب يا رب. الله تبارك وتعالى الشيء اللي باش بيقربك بيسمع هذاك الصوت اللي فيه نوع انكسار ونوع ذله باش تخلى على ذاك الجبروت اللي كنت انت فيه وذاك النسيان الذي حل بك. اذا بيسمع هذاك الصوت، بيسمع ذاك الانين. لذلك قال سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام: اني مسني الضر، لاحظ اكشفه عني، حيدوا عليا راني تقهرت، راني ما باقي قديت له، وانت ارحم الراحمين. استشعر وأنت مبتلى، استشعر يا أمة الله وأنت مبتلى، استشعر بأن هذه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه رحمة رحمك بهاش لكي تقومي بين يديه. بعض إخواننا أصيب بداء السكري، مرض السكر تتعرفه، فكان يقوم مرات من الليل، كل مرة تينوض، أنتم تعرفوا هذا المرض تيدير هذا الشيء. دابا الآن اش تتصور هذا الانسان بيدير؟ واحد الانسان تيتأزم وانا ما مرتاحش وما تنعس مزيان، وربما قد يكون ذلك على حساب وظيفته، وربما غادي على حساب معاملته مع ابنائه. لا، كلما قام توضأ وصلى ركعتين، كلما قام توضأ وصلى ركعتين وانت ارحم الراحمين. ايهما احسن حالا؟ أأنت وأنت صحيح، صحيح لا تقوم ولا تصلي حتى الفجر، أم أنت على هذه الحال هي مرض وهذا الداء عضال عظيم عظيم. ولكن شوف الإنسان كيفه، كلما قام إلا وتوضأ ثم صلى ركعتين، بينها التصور، بينها النفسية تاعت الكبار. هذه أيها الإخوان نفسية الكبار، نفسياتاش الكبار، دوك الناس اللي تيكونوهاش متعمقين كي تنقول حنا، الناس تيكونوا موقنين في الله تبارك وتعالى. ما تيهزهمش المرض، ما تيهزهمش ذهاب المال، ما تيهزوش ان الله ابتلاه باش بشي ولد اللي هو معوق. مع العلم اني اوجه نداء لاخواني ان المعوق حقيقه هو المعوقاش معنى، راه حنا في الحقيقه راه الله عطينا المعوقين قليل اللي عطيه الله الدري سالم، لأن الدري اللي ما تيصلي واللي تيتجرع على والديه واللي فيه قلة الحياة واللي فيه قلة الأدب راه هذا هو المعوق. وشحال من واحد تيكوناش معوق ويكون في حقيقته سالم سليم، بل ويكون بركة وخير على أهله وعلى أسرته. تنعرفوا الآن من الناس اللي هم معوقين مثل الله تبارك وتعالى عليهم بحفظ القرآن، أليس هذا شرفا؟ هذا هو اللي بينفعك في دينك ودنياك. إذا هذا المعوق حيدها، إلا بغينا نصحوا الألفاظ حقيقة هذا راه ما تيتسماش معوق، راه المعوق هو اللي معوق في دينه، هو اللي معوق في دينه. إذا ابتليت يا عبد الله حاول أن تصل إلى هذا المقام، مقام الرضا، مقام أن تستشعر أن هذا الأذى أو هذا الابتلاء الذي أصبت به إنما هو رحمة. قد يقول قائل: علاش حنا ما تنديروش هذا الشيء؟ سئل بعض السلف: من أين أتي الخلق؟ هذا التعفف وهذا الشيء اللي كاين دابا الان تلقى الانسان دغيا تيفقد الوظيفه تاعو تيولي بديك الفقصايه تيفقد البصر تاعو تيفقد كاع حياته. من اين اوتي الخلق؟ قال من قله رضاهم بالله جل جلاله. داك حنا تنقولوا رضينا بالله ربا. اذا هذا القضاء والقدر شكون اللي جابو ليك؟ مرتك؟ نسيبتك؟ انا؟ لا، انت رب العالمين. اذا ما عليك الا الرضا. اذا متى تقول رضيت بالله ربا حاول تفرع عليه هذا التفريع. من قله رضاهم بالله. قال ومن اين اوتوا من قله هذا الرضا؟ قال وقفوا عند هذا يا الاخوان، من عدم معرفتهم بالله تبارك وتعالى. لأن ما عارفينش الله تبارك وتعالى حق المعرفة، فهو عليم حكيم. إذا من يصيبك بالبلاء إنما أراد أن يرفع من درجتك، أراد أن يرفع من درجتك وليقربك منه سبحانه وتعالى، وليجعلك تصل إلى بابه، تطرق الباب تاعه وتتقرب منه. إذا هاكو خصنا نستقبلوا إيش؟ نستقبلوا الابتلاء ونستقبلوا المصائب. فأيوب عليه الصلاة والسلام ما تبتش عليه شي نهار أنه تأفف. طيب غتقول لي هو قال أني مسني الضر، ها هو شكا. وفي آية أخرى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذه لها قصة. هذا الشكوى اللي شكى الله تبارك وتعالى بعد 18 سنة لها قصة. يقولون أن سبب تضرعه هذا وهو أن زوجته، وقيل بأن زوجته هذه كانت تسمى برحمة، وهي أيضا من نسل يعقوب، وهي أيضا من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه الزوجة الصالحة لها قصة هي سبب هذا القول، وهي التي سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نسلط الضوء على شق ثاني. احنا شفنا سيدنا أيوب وكيف صبر وكيف احتسب حتى أتاه الفرج من عند الله تبارك وتعالى، حتى أتاه الفرج من عند الله تبارك وتعالى. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذا قلت سبب أنه دعا ربه أني مسني الضر، أن زوجته هذه اللي بقت عنده كانت امرأة تقية نقية وفية. وحينما أتأمل معاشر الإخوان والأخوات في هذا المعدن الكريم، أشنو سبب، صور معي الله يرحم الوالدين، أشنو سبب هذه المرأة أنها صبرت على سيدنا أيوب 18 سنة، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأتيه من اللي خرجوه على القرية، تأتيه فتطعمه. تطعمه من ماذا؟ تطعمه من عملها عند الناس. تصور واحد المرأة كانت في الأبا، ربما قد لا تتكلم، هي تشير هذه داخل، بين عشية وضحاها كل شيء تيمشي، بل أصبحت تخدم الناس. لاش؟ لأجل أن تطعم سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. أي ابتلاء هذا؟ أي ابتلاء هذا؟ يصبر، مشاو الوليدات، مشاو كذا، المرض في الذات، الزوجة اللي هي شريكة حياتك بعد أن كانت تصل أن تكون خادمة عند الناس. تصوروا معي بالله عليكم أن تكون خادمة عند الناس، تخدم الناس وتجيب لي هذه البركة. وفي يوم من الأيام شاع في وسط الناس أن هذه المرأة اللي هي زوجة أيوب قد تنقل العدوى إلى من تخدم عنده. باش تعرفوا إبليس يتبع الأمور تتيسدها مزيان، ولكن الله تبارك وتعالى فرجه خريب. فصارت تستخدم الناس، تطلب باش تخدم عندهم، فلا يخدمها أحد، ما بها التشي واحد وما قبلها التشي واحد. فاضطرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن تبيع إحدى ضفيرتيها لأجل أن تجلب القوت باش توكلاش سيدنا أيوب، باش توكلو تجيب ليهاش ما يأكل وتأكل التهية، بعتاش الضفيرة. إذن هذا المستوى العالي في التعامل. 18 سنة وهي صبرة، وكانت سيدة ولات خدامة، وبقات مع سيدنا أيوب تخدمه إلى بيقضي حاجته، هي اللي تديه وهي اللي تجيبه، بل باعت أعز ما عند المرأة الضفيرة تاعها. المرأة دا باش تتعنى، تقول لك واحد المرأة شعرها طويل، يعني هذا كناية على الجمال والحسن، المرأة تفرط في كل شيء إلا في الشعر تاعها. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين النساء بالذوائب، يعني ذوك الضفائر، وزين الرجال باللحى. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والذي زين الرجال بالذوائب زين النساء بالذوائب وزين الرجال باللحى. إذن ماشي سهل عليها أنها تفرط. إذن متى نتصور هذه المجاهدة وهذه المكافأة؟ عشنا سببها باش الإخوان يحاولوا يحطوا الأسبوع عاش على على على الأصل الخير. إنها النفس، إنها اختيار النفس قبل الجسد. اللي بيتزوج فينا احنا الآن اش تيدير؟ تيشوف الجمال هو الأول من حقك، ولكن لا تنسى النفس، لا تنسى القلب اللي هو الأصل. راه الأيام تدور، ربما قد تصبح بلا وظيفة، ربما قد تمرض. إذا كانت هذه المرأة ليست ذات دين، اعلم رحمني الله وإياك أنها تفرط فيك من الصباح قبل من العشية. لذلك الإنسان يختار الجمال الباطني، وإياك أن تنساق مع الجمال الظاهري. وخال شيء تنقوله أنا دبا الآن يقدر يدخل منه ويخرج منه، لأن احنا تبتلينا، نسأل الله السلام والعافية، تبتلينا باش برؤية هذا الوعد تاع التلفزة، تيولي الإنسان وخا عنده شي مرة اللي هي جميلة باقي مقنعاش. إذن الجمال حقيقة معاشر الإخوان هو الجمال الظاهري. لذلك سبب نجاح هذه المرأة وصبرها مع زوجها هو أن قلبها جميل، هو أنها تقية، هو أنها نقية، هو أنها تقية وأنها نقية. هذا أولا. الأمر الثاني أن في هذا نداء لبعض النساء اللواتي ابتلوا باش بقلة ذات اليد، ما عنده مش مساكن، با كان خدام بخاش خدام، زوجها تفرق عليها، عندها الوليدات، با تخدم ما لقات فين، تدور الوجهة كوا ما كاينش، ثم تدير الوجهة الأخرى ما كاينش، لا معين إلا الله. أش تولي تقول؟ تقول أنا الآن معذورة، فاش معذورة بأنني لا درت شي فاحشة باش نوكل وليداتي، راه الله غفور رحيم. نقول لا، الحرام ما عندك فيه تشي عذر، الحرام ما عندك فيك تشي عذر. لاحظوا أو لاحظنا يا معشر النساء، يا معشر من يبتلين، من يبتلين بالزنا وببيع الأعراض، من يبتلين بالزنا وببيع الأعراض بسبب قلة ذات اليد. هياش هذه المرأة الصالحة صبرت وما باعت نفسها لأجل أن تأتي بالأكل لسيدنا أيوب، لا ما باعش نفسها، بل باعت شيئا آش ظاهرا، ما باعت الباطن رحمكم الله، ما باعت الباطن، ما باعت الجمال الباطني، إنما باعت الجمال الظاهري. لما رأى أيوب هذا الحال توجع وانطلق لسانه إلى ربه قائلا: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءت الإجابة من فوق سبع سماوات، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فكشف الله تبارك وتعالى بلاء أيوب حينما ذهب ليقضي حاجته، فإذا بالله جل جلاله ينزل رحمته بأيوب وأنت أرحم الراحمين، فيقول له يا أيوب اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. كان غد يقضي حجته وهو يحمل من الحزن والألم ما الله به عليم من جراء ما رأى من زوجته بعت أعز ما عندها اللي هو الضفيرة تاعها. فقال له اركض برجلك، ضرب برجلك الأرض. وعد فينا احنا بيقول واش قد هذا الشيء، لا لا لا لا تقدر السبب الله ولي تكمل. اركض برجلك، فقال له هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل باش يبرأش ظاهرا، يحيد منه ذكاش ذاك النفخ اللي كان فيه وذاك التشوه الجسدي اللي كان فيه، وشراب لأجل أن يبرأ لأجل أن يبرأ الباطن. وفي هذا دعوة لإخوان الأطباء أن الناس إذا جاهم بو يتداووا ماشي تعطيهم ما يسكن الألم، لا، ابحث عن سبب الداء، سبب المرض اللي هو خلاش هاد الحبة تظهر ولا كذا، أعطيه الدواء الحمراء أعطيه كذا مشات ولكن سرعان ما يرجع المرض. لذلك لاحظ كرم الله تبارك وتعالى، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. حاجات اللي هي أعز ما يملك الإنسان، المعافاة، رأس مال الإنسان، المعافاة يا عباد الله. شتي تمشي الدنيا كلها يخليك الله يصحتك، راك انت عايش في نعمة عظيمة إلى خليك الله تبارك وتعالى الله صحتك. جات الصحة ما وقفش عطاء الله هنا، لأنه دائما العطاء بعد السلب يكون كبيرا وعظيما من الكريم. قال الحق جل وعلا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من الله تبارك وتعالى شفى سيدنا أيوب ازداد عطاؤه. قال بعض العلماء أحيا له أولاده جميعا، بل وزاده من فضله وعطائه، وما ذلك على الله بعزيز. عاود الله تبارك وتعالى عاود ذكر 14 كتر. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، بل وسع عليه في الرزق، فأنزل الله تبارك وتعالى رجلا من جراد، واحد القطيع تعاش تاع الذهب. فبدأ سيدنا أيوب يحثو تجمع، فقال له ربه يا أيوب ألم أغنيك؟ ياك غنيت. فيقول سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. لاحظوا الأحوال كيف تتبدل عباد الله، إذن هذا السيدة شوف صبرت على الزوج تعالى، فأبدلها الله تبارك وتعالى خيرا مما كانت فيه، فربح الدنيا والآخرة. نداء لمن ابتلي، اصبر وتجلد، واعلم أن هذا أمر الله، ما يصيب العبد من نصب تعب ولا وصب مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أبشروا رحمكم الله، المرض اللي تصيبك، طلع الدم اللي تصيبك، الهم اللي تصيبك من قلة الرزق وكذا، هذا راش تكفر به الله الخطايا ويرفع به الدرجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أرضى عربي أن هذا رايار الله تبارك وتعالى بيجتبيك وبيصطفك وبيطلعك عنده. بل إذا ابتليت رحمك الله، وبه أختم، شوفاش اللي هو أعظم منك مصابا، انظر إلى من هو أعظم منك مصابا حتى تستشعر رحمة الله. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم أن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة كثيرة، وأن المنايا للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه ماتلك ولدك اسمه محمد ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن رجلا من بني عبس ضرير جابوه الوليد ابن عبد الملك وهو أمير المؤمنين آنذاك. قالوا له يا أمير المؤمنين اسمع قصة هذا الرجل. قال لي ما عندك؟ قال لي هذا الرجل أنا رجل من قبيلة بني عبس ما كانش شي واحد اكثر مني هاش في المال وفي الأولاد وفي الأهل رزق فيض. فنزلت واديا نزلت بطن وادي مع قومي فجاء سيل شديد لم نر مثله. تحرك الأمور بأمر الله. جاء واحد سيل شديد جاء الواداش عامل كي تنقولوا احنا. فذهب بماله كله وبأولاده كلهم وبأهله كلهن ولم يبق عنده إلا رضيع وبعير. صعب الميراث صعيب باش شدوا قاعد شي مشاليهاش مشاليه في مره واحده. بقاو لي جوج الحوايج ولد صغير واحد البعير جمل ما تيتقيد كاع واعر كي تنقولوا حنا. قال فوضعت الصبية لأجلي أن أمسك بالبعير. مشى بيشد البعير حتى ذاك الصبي وتم غادي بيشد البعير. فإذا به يسمع صيحة الصبي تسمع القوة تاع ذاك الدري الصغير. فإذا برأسه بين فكي الذئب. قال فحاولت أن أنقذه لكن لم أستطع فات الأوان. فالتفت فاتجهت إلى البعير لأجل أن أمسكه بغيت نشد لك البعير. فإذا به يرفسني على وجهي تيضربوهاش تيركلوهاش الوجه تاعو. فذهب بصري. قال يا أمير المؤمنين كل ذلك وقع في ليلة واحدة. فقدت مالي وولدي وأهلي وبصري. فقال الوليد اذهبوا به إلى عروة بن الزبير الذي قطع رجله وفقد بعض أبنائه. قال اذهبوا إلى الزبير إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الأمة من هو أعظم منه مصابا. إذن حاول تشوف اللي واش اللي فوق منك. فالله تبارك وتعالى إذا ابتلى عافى وإذا أخذ أبقى. إذا قاعد دم منك شي حاجة دور عينك هتلقى بزاف الحوايج اللي عطيها لك الله تبارك وتعالى. دور عينك وتكون عندك نظرة عامة. فهو سبحانه وتعالى إذا ابتلى عافى وإذا أخذ أبقى. حينما يصاب الإنسان بالمصابة يقول لله ما أخذ وله ما أعطى. هو اللي أعطى هو اللي ادى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يقوي عزائمنا ويرزقنا سبحانه وتعالى العلم به حتى نستقبل قضاءه وقدره بالرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.